وحدثني زهير بن حرب ومحمد. الأصل في الله أنه التحريم، نوى يقول هذا التنزيه، خطبة النهي للتنزيه، لكن الأصل في النواهي للتحريم، النهي إلا ما دل الدليل على أنه دل الدليل على أنه ليس للتحريم. نعم. كان أحد الأشخاص لشراء سلعة من السلع، وبجانب الشخص التقى به له معرفة، ثم قبل أن يتم البيع أشار عليه بسلعة أخرى. لا عندها وعند غيره. لا ليس له ذلك، ماذا شراء؟ ما دام حتى الشخص لا يسمع له، إذا ركن إليه سكت لا يتعرض له. نعم. أحسن الله إليك. ها؟ من الخيار يستفيد اليوم بالراجع نفسه. لكن ما يجي شخص آخر يرد السلعة، لأن إذا علم الأول صار بينهم عداوة، من فلان جاه وقال رد السلعة نعطيك أحسن منها. نعم. يتأمل وينظر، ينظر فيما يناسبه من دون أحد يأتي يقول رد السلعة. يأتي هذا سيأتي الكتاب، إنما جاء بها الحديث عرب الآن في كتاب النكاح، سيأتي الحديث إن شاء الله في كتاب الوعي. نعم. أحسن الله عليك. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يؤذن له. نعم. إلا أن يأذن له. نعم. وفي اللفظ الآخر أو يرد فيه دليل على تحريم الخطبة إلا إذا أذن له أو رد، تحريم البيع على بيع أخيه. نعم. وله الظاهر، لكن ينصح إذا راح ينصحهم ولا يخطب، لا يخطب على أخيه، لأنه يستنق على خطبة أخيه مسلم، هذا مسلم. نعم. لكن النصيحة يعني النصيحة عامة، إذا أراد ينصحهم يبين لهم حاله. نعم. نعم. إيه لا لا لا الدين النصيحة. نعم. قال أنتم تزوجون فلان وأنا أرى أنه مهو مناسب أنه فيه كذا وفيه كذا، لكن لا يخطب على حد، لأنه إذا خطب صار متهم، صار متهم، ما يقبل قائد، ما خطب ما أتكلم فيه لأنه يريدها لنفسه. نعم. أحسن الله. ظاهرة الكافر، لكن النووي كان يرى أنه لا بأس يعني، وهذا يتصور في كتابية، إذا خطب كتابية ثم خطبها كافر، الكافر يتزوج كتابية، خطب مسلمون يهودية يتزوجها، يجوز المسلم، وقد علم أنه خطب يهودي قبله، فهل له ذلك؟ الأغرب أنه له ذلك. النووي يقول لا، ليس له ذلك، لأن كلمة أخيه خرجت من خرج الغالب، ولأن النهي إنما هو لأنه يؤدي العداوة والبغضاء، بينه وبين اليهود عداوة، العداوة لا شك أنها باقية بينه وبينه، لكن إلا إذا قيل من جهة أن اليهود إذا كان بينه وبينهم عقد وعهد فلا ينبغي أن يكون بينه وبينهم عداوة، وأن من الحقول. نعم. الأقرب في هذا أن لا شك أن مسلم أولى من الكتاب. نعم. نعم. لا هي العداوة باقية، لكن بس يبقى مسألة الأحكام الأخرى وهم بينهم حرب، لكن عداوة الكفر باقية، عاديهم لأنهم كفار. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بهذا الإسناد، وحدثنيه أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع بهذا الإسناد، وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى يبيع حاضر لباب أو يتناجش أو يخطر الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه. أن يبيع حاضر لباب هو أن يأتي رجل من خارج البلد معه سلعة يريد أن يبيعها بسعر يومها، ثم يأتي رجل من البلد يقول أعطني السلعة نبيعها، يبيعها لك،